وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب التسبيح بالحصاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو قال أفضل، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا معناه أولى من التسبيح بالحصى، بالحصى أو بالسبحة، بالسبحة يعني. لكن الحديث هذا ضعيف، سنده مجهول، وهو خزيمة مجهول قالوا. والأولى، وعلى كل حال الأولى التسبيح بالأصابع هو السنة كما سيأتي. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أنها أخبرتها، عن يسيرة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وهذا الحديث يدل على فضل التسبيح، عقد التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل بالأصابع، وذلك حديث يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين التكبير والتقديس والتهليل، أي يحافظن عليه، وأن يعقدن بالأنامل، بأنامل الأصابع أي بالأصابعين، فإنهن أي الأنامل مستنطقات، سينطقهن الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يعني يشهدن لمن سبح بهن. فينبغي أن يكون التسبيح بالأنامل بالأصابع، والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: أخبرنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة: بيمينه، يعني عقد التسبيح، يعني معناه يسبح بأصابعه، ما سبح بالعصا ولا بشيء آخر، فدل على أن السنة التسبيح بالأصابع، بعقد الأصابع ولا سيما اليمين. نعم. والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا داود بن أمية قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية رضي الله عنها، وكان اسمها برة، فحول اسمها، فخرج وهي في مصلاها، ودخل وهي في مصلاها، فقال: لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه، ومداد كلماته. وهذا في فضل هذا التسبيح، وهذه الصيغة لها فضل عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية، وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية، فخرج من عندها وهي في مصلاها في الصباح، في مصلاها، وخرج بعد ما طلعت الشمس وارتفعت في الضحى، ووجدها في مصلاها ما تحركت، فقال: ألم تزالي ألم تزالي ألم يعني لم تزال في مصلاك هذا؟ قالت نعم ما زلت أسبح الله وأذكر الله. قال قلت بعدك قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت أي منذ اليوم الصباح إلى الآن لوزنتهن. ثم بين الكلمات: سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات إذا قالها أربع ثلاث مرات هذه تزن عن أذكارا كثيرة الذي يقال في الصباح. فهذا فضل عظيم لمثل هذا الذكر، والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم لهذا لأذكار الصلوات، أدبار الصلوات، التسبيح والتكبير والتحميد، هذه لها فضل عظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، ماذا؟ ذهب أهل أصحاب الأموال بالأجور، الذي عنده مال من الصحابة ذهب أجور الأجور وليس لنا مال ما نتدخر به الثواب. فقال: ماذا؟ قال: أنهم يتصدقون بأموالهم وليس لنا مال نتصدق به. قال: لا أدلك على عمل إذا عملته لم يلحق من بعدك ولم يعني على أدلك ولا يلحقك من خلفك إلا من عمل مثل عملك، إلا من عمل مثل عملك لا يلحقك أحد وتتقدم على من خلفك. فهذا الفضل العظيم لهذا الذكر. فقال: ماذا؟ فقال: تسبح الله، تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، هذه تكون 99، وتختمها تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد تم 100، فهذا هو يناله يعني من قام به، غفر له ذنوبه، فمن قام بذلك غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أي مثل زبد البحر في الكثرة، يعني يغفر الله ذنوبه. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم. ففضل هذا الذكر يعني عظيم، وكل من يسمعه يرغب فيه، إلا تعلمون أن الشيطان حريص على الحجز بين الإنسان وبين ربه دائما. فإذا صلى الإنسان يقول له: اخرج اخرج اخرج، عندك موعد مع فلان، عندك كذا، عندك حاجة كذا، عندك، ويكثر له حاجات، فيترك التسبيح وهذه ما تكمل 5 دقائق 10 دقائق، فهو يخسر في هذا. فينبغي الحرص على إقامة هذه السنة وعلى الدوام عليها دائما، لأن هذا سبب مغفرة الذنوب، سبب مغفرة الذنوب ينبغي لذلك. ثم في رواية أخرى يعني، وقد جاء لما كلمهم بهذا بدأوا يذكرون الله تعالى بهذا، فبدأ أصحاب الأموال أيضا شاركوهم في هذا، لأنهم أصحاب يريدون الخير، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نحن قلت لنا كذا وشاركنا في هذا. قال هذا فضل الله يؤتي من يشاء. ماذا أفعل؟ يعني إذا شاركوا فقد شارككم في الفضل، فلا حسد في هذا. الله أكبر. الحاصل الخير هذا متيسر على كل أحد، على كل صغير وكبير، وعلى الرجال والنساء والحر والعبيد. ينبغي الحرص على إقامة هذه السنة، وقد أهملها كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا سلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة رضي الله عنه عليه، وكتب إلى معاوية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم مع شرف منزلته معاوية الخليفة المعروف، وأراد أن يستثمر الخير، فكتب إلى مغيرة بن مشعبة رضي الله عنه ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة المكتوبة. فكتب إليه لأنه كان في بلد آخر، فكتب إليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا سلم من الصلاة المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى منك الجد. لا ذا الغنى غناه، وإنما الغنى الحقيقي الاستغناء بك معناه. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا أيضا من الصيغ التي تقال بعد المكتوبة، وينبغي العناية بحفظ لا إله إلا. يقول: سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل الثناء والميت، أهل النعمة والفضل. أهل النعمة، أهل النعمة يجوز الوجاء، أنت أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحديث صحيح أيضا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يهلل في دبور كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة. وساغ بقية الحديث. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، وهذا حديث مسدد. قال أخبرنا المعتمر قال: سمعت داود الطفاوي قال: حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقال سليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض: الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر. هذا أيضا من الصيغ الواردة في أذكار الصلاة، لكنه في سنده الضعف. داود هذا لين الحديث، داود الطفاوي لين الحديث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذه أيضا من الأذكار الواردة في الصلاة عقب الصلاة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، وما أنت أعلم وما أسرت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أو قال منيبا: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، وهدي قلبي وسدد لساني، وسلل سخيمة قلبي. وهذا أيضا من الأذكار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك رهبا، نصرا، لك مطواعا كثير الإطاعة، إليك مخبتا أو قال منيبا: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي أي خطيئتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري أي داءه حقده وبغضه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال: ويسر الهدى إلي، ولم يقل هداي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحداء كلاهما عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وهذا أيضا صحيح، حديث أخرجه مسلم، ينبغي المواظبة عليه بعد الصلاة. نعم. قال أبو داود: سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديثا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم اللهم، فذكر معنى حديث عائشة رضي الله عنها، يعني حديث ثوبان مثل حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته أن يرجع إلى محله إلى بيته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستغفار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. هذا من الاستغفار حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر، ليس عنده إصرار على الذنب، وإن عاد في اليوم 70 مرة. الحديث بهذا السند ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. وإن عاد في اليوم 70 مرة ما دام يتوب ويستغفر يغفر له، لكن حديث هذا بسنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال: مسدد في حديثه وكانت له صحبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. هذا حديث الأغر المزني، وكان صحابي من الصحابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه إن الأمر والشأن ليغان على قلبي، أي ليقع الغين على قلبي. فهذا الغين من المتشابه كما قال السيوطي أصاب في هذا، مثل حديث إنه يغان، فذا حديث أنزل القرآن، أنزل القرآن ما له معنى. وأما هذا ممكن متشابه، حتى إن الأصمعي إمام أهل اللغة لما سئل قال: يعني لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عنه، ولكن العرب تقول الغين سحاب الركب، هذا الذي أجاب عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول إنه غيم ولا ظلام ولا كذا، فإنه لا يمكن أن يكون هكذا. لكن قال أهل العلم: الأنوار متفاوتة، فكل حالة النبي صلى الله عليه وسلم بالترقي لا تزال في الترقي، فكل حالة التي قبل هذه ليست مثل هذه، والتي بعدها أحسن منها وأحسن منها، فكلما ترقى درجة يعتبر ما سبق كأنه غين. يمكن بهذا المعنى، بعضهم حل بهذا المعنى، والحديث هذا أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هذا من كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنه. كنا نعد في مجلس واحد، يعني مجلس واحد أكثر، يعني 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وهذه صيغة كان يلزمها، ينبغي ملازمتها ومداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تعليما لأمته، تعليما لأمته: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة وأكثر من ذلك. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني حفص بن عمر بن مرة الشني قال: حدثني أبي عمر بن مرة قال: سمعت هلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. هذا فضل عظيم لهذا الذكر، هذه الصغة: أستغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأتوب إليه. إذا من قال هذا غفر له جميع ذنوبه وإن كان فر من الزحف، فر من الزحف، فعلى ذلك وإن عمل الكبائر. وهذا فضل عظيم، ينبغي المداومة عليه، والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الحكم بن مصعب قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا أيضا فضل فضل الاستغفار، وإن كان سنده ضعيفا، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا في القرآن الكريم نص عليه في عدة آيات: استغفروه يعني ارسل السماء عليكم مدرارا وامددكم إلى آخره، موجود في القرآن ما يغني عن هذا. والحديث بهذا اللفظ في سنده ضعف، هذا الحاكم المصعب ضعيف. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث حا قال وحدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وهذا الحديث فضلي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في هذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه بهذا، لأنه كان يحب جوامع الكلم، هذا من جوامع الدعاء، جمع خيري الدنيا والآخرة، فلذلك كان يلزمه. ولذلك كان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو دعا بهذا واكتفى به، وإذا أراد أن يدعو بدعوات كثيرة لازم يدعو به أيضا مع تلك الدعوات، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا في ضد سؤال الشهادة، يعني الإنسان صادقا من قلبه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، يدعو بهذا الدعاء. فإذا صدق في نيته فإنه يوفق، وإن لم يوفق لكن ينال منازل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، يعني إذا مات وإن مات على فراشه ينال منازل الشهداء. وهذا فضل عظيم، الحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه رضي الله عنهم استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. وهذا حديث علي رضي الله عنه يقول: كان إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به أنتفعه، وإذا سمعت من الصحابي يعني حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته ليطمئن قلبه وليس شكا فيه، ثم فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، هو ما يكذب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ذنبا ما فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم غفر الله له ذنبه يعني، ثم قرأ مصداق هذا الحديث هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا مصداق هذا الحديث هذه الآية الكريمة والحديث الصحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريق قال حدثني عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ رضي الله عنه الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. وهذا أيضا من الدعوات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول يعني يقول معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ألزم هذا الدعاء، فلزم معاذ هذا الدعاء، وعلم الصنابحية، أوصى كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أوصى تلميذه بذلك، وتسلسل وبعضهم يسلسله إلى الأخير. وعلى كل حال هذا الذي صح من الحديث من جزء الحديث، وينبغي الملازمة لهذا الدعاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وهذا أيضا في فضل المعوذات. المعوذات هو معوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لكن تغليبا يدخلنا الإخلاص معه. فيقول هنا عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو الذي يعني ذكر في عدة أوجه هذا الحديث: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات بقل هو الله أحد والمعوذتين دبر كل صلاة. فهذا أمر ينبغي الملازمة عليه، وحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وهذا الحديث بمعناه صحيح، وأن كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا في الصحيح موجود، لكن هذا السند فيه أبو إسحاق مدلس معانعنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر رضي الله عنهما عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ أو قال في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا من دعوات الكرب، إذا أصاب الإنسان كرب يدعو بهذا. هذه صحابية أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ أو قال في الكرب. ما هي؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا قلت هذا أزال الله كربك. الحديث صحيح. نعم. قال أبو داود: هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري وكلهم عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا في فضل الذكر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنونا من المدينة، دنوا من المدينة أي الصحابة رضي الله عنهم، كبر الناس ورفعوا أصواته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني معناه لا ترفعوا أصواتكم بحيث يضر بكم، إلا الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، يعني هكذا بهذا اللفظ هنا وفي الصحيحين، يعني قال: اربعوا على أنفسكم وأما بين ركابكم، هذا ما ورد هناك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: فقلت: وما هو؟ ما هو يا رسول الله؟ قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه بهذا الحديث، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. وهذا معنى كون سبب النهي، وهو أنهم رفعوا أصواتهم بحيث أضر بهم، فيعني شدة رفع الصوت، فقال: اخفضوا صوتكم، لأن الذي تدعونه ليس غائبا، فلماذا تكلفون أنفسكم برفع الصوت يعني فوق المطلوب؟ لا ينبغي ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال: حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. كلمات قليلة غنيمة عظيمة. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ماذا جزاؤه؟ وجبت له الجنة. الحديث صحيح، فينبغي المنافسة في مثل هذا، وينبغي يعني الانتباه لهذه الأحاديث، وخاصة في باب الأذكار والدعوات، نستعملها لأنفسنا ونلزم بها وندعو إليها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وهذا أيضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أغزر وأكثر وأجمل وأحسن من ثواب غيره، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه عشرا، عشرا صلى الله عليه عشرا، يعني معنى ذلك أن ذلك جزاؤه أن يصلي عليه عشر مرات، فالواحدة من صلاة الله سبحانه وتعالى تكفيه في الدنيا والآخرة، فكيف في 10 صلوات؟ فيدل على أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حصر له ولا حد ولا عد، فينبغي المنافسة في هذا، والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأسعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. وهذا أيضا في فضل الصلاة عليه، يقول جابر ويقول ما أوس بن أوس صحابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل الأيام الأسبوع يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فينبغي أن تكثروا الصلاة علي في ذلك اليوم العظيم، فإن صلاتكم معروضة علي، أي تقرب إلي وأراها وأفرح بها، معناه يفرح بها. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت، يعني معناه أنك يعني صرت رميم، يعني بليت في الأرض، فكيف تعرض صلاتنا عليك؟ قال: يقول بليت، هذا تفسير من بعض الرواة، قال: إن الله تبارك وتعالى يعني حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلوات الله صلى الله عليهم، يعني معناه أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، فهم أحياء في قبورهم، فهم أحياء في قبورهم، ودلت أدلة كثيرة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به مر على موسى في قبره، فوجده يصلي، فرآه يصلي في قبره، ثم لما وصل إلى بيت المقدس وجده هناك أيضا، فصلى وجمعت الأنبياء كلها، ثم صلى بهم، تقدمهم إماما، ثم لما عرج به إلى السماء وجدهم متوزعين أو منقسمين في السماوات، فهذا يدل على أن حياتهم وأنهم أحياء، وأنهم يصلون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى، ولا يقال إن بعد الموت ما في دار تكليف، فكيف يتعبدون؟ نحن نقول الجواب عن هذا: يتعبدون لماذا؟ تلذذا بذلك، فإن يعني من لازم شيئا من أنواع العبادة يتلذذ به حتى في الآخرة يعني يكون معه، فهذا هو السبب في ذلك، فلا يعني يستنكر ذلك. وأما ما زاد على ذلك بأنهم يتصرفون، بأنهم يفعلون، بأنهم يغيثون من استغاث بهم ومن استشفع بهم ومن ناداهم، فهذه كلها أباطل وخزابلات لا ينبغي الاعتماد عليها، وإنما يعني يعتمد على اتباع سننهم وشرعتهم وشريعتهم وكتبهم المنزلة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة النيل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني هذا من محاسن الشريعة أو من محاسن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته أن لا يدعو الإنسان على نفسه وعلى أمواله، وليس ما ينبغي أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له ساعة ينال فيها العطاء في الليل والنهار، وخاصة في الليل ينال فيها العطاء. لا يمد أحد يده إلا واستجبت دعوته. هذه كلها يعني توجد كل ليلة أو كل سنة يعني طول السنة. فمن دعا في ذلك الوقت استجب دعاؤه. فإذا دعا على نفسه على أولاده على أمواله أصاب ذلك الدعاء ذلك فخسره هو نفسه. ولذلك قال هنا يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن عن عن عن عن عن الوليد عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم الخدام ولا تدعوا على أموالكم. لماذا؟ علل ذلك وبين سبب النهي. لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء. ساعة نيل فيها العطاء يعني معناه توافق ساعة عطاء. هناك لله سبحانه وتعالى ساعة لا يرد فيها دعاء طلبا، فإذا وافق ذلك تلك الساعة فقد خسر الداعي بنفسه، خسر نفسه وماله وأهله. فلذلك لا ينبغي أن يدعو فيستجاب لكم، فلا ينبغي أن تدعو على هؤلاء. نعم. قال أبو داود الحديث صحيح. قال أبو داود هذا الحديث متصل الإسناد. عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. وهذا الحديث يا هذا الباب وعقده لمسألة خلافية، وهي هل الصلاة على غير الأنبياء تشرع أم لا، في خلاف بين العلماء. جمهور العلماء ما يقول يكرهون ذلك إلا تبعا يجوز، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأما بالانفراد فلا. لكن بعض العلماء يراه جائزا، والظاهر أن مصنف ممن يرى ذلك. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد هذا الحديث في هذا. وأجاب الآخرون عن هذا الحديث بأن الصلاة حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعله لغيره ما له مسؤولية، ما أحد يسأله عنه، وأما غيره فلا. والحاصل يعني أن ظاهر النص هذا يدل على جواز ذلك. تقول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، فدل على جواز ذلك. والحديث صحيح. قال رحمه الله باب الدعاء بظهر الغيب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا رجاء بن المرجى قال أخبرنا النضر بن شميل قال أنبأنا موسى بن تروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو الدرداء ما في قال حدثني نصف حدثني أبو الدرداء سيدي أبو الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. وهذا فضل الدعاء بالغيب، فضل الدعاء بالغيب، فضل الدعاء بالغيب الإجابة. أنت إذا دعوت لنفسك تجاب أو لا تجاب، يعني احتمال، لكن إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب هذا مضمون، لأن ملائكة تقول آمين ولك بمثل، فيستجاب دعاؤك فينبغي. ولذلك بعض أهل الله أو بعض من سبق بعض من مضى كان يلزم هذا، إذا أصابته حاجة يعني يخلو بنفسه ثم يدعو لإخوانه بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يضمن له الإجابة. ولذلك قال هنا يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بضار غيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، وتأمين الملائكة مجاب ولك بمثل، والحديث أخرجه مسلم. فينبغي العناية بالدعاء للإخوان بظهر الغيب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. هذا الحديث في سنده ضعف، وهو عبد الرحمن الإفريقي ضعيف، وهو إذا أسرع إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وهو معناه ما هو بعيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ثلاث دعوات لا شك فيهن، أي في قبولهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر قبل أن يرجع إلى أهله، ودعوة المظلوم كذلك، الله سبحانه وتعالى وعدها أن ينصرها ولو بعد حين. فينبغي تجنب الظلم. والحديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهذا من الدعاء المطلوب. ينبغي الإنسان إذا خاف من جبار أو من ظالم أو من سارق يقرأ هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فينبغي ملازمة مثل هذه الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.